الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون. همزة فتحة نون سكون أن تا فتحة تا أنت. همزة كسرة ها سكون إه دال كسرة دي إهدي. با فتحة عين سكون بع دال ضمادو بعدو. با فتحة طا سكون بط شين فتحة شا بطشة. سين فتحة عين سكون سع يا فتحة يا سعيا. كاف ضم نون سكون كن تا ضمات كنت. لام فتحة سين سكون لس تا فتحة تا لست. همزة فتحة ميم سكون أم را كسراتين رين أمرين. با فتحة را سكون بر دال فتحتين دن بردن. جيم فتحة ميم سكون جم عين فتحتين عن جمعا. حا فتحة با سكون حب. لام ضمتين لن حبل. خا ضم سين سكون خس را كسرتين رن خسر. خا فتحة لام سكون خل قاف فتحتين قن خلقا. سين فتحة با سكون سب حا فتحتين حن سبحا. سين فتحة با سكون سب قاف فتحتين قن سبقا. شين فتحة همزة سكون شع نون ضمتين نون شأن. صاد ضم با سكون صب حا فتحتين حن صبحا. ضاد فتحة با سكون ضب حا فتحتين حن ضبحا. عين فتحة با سكون عب دال فتحتين دن عبدا. عين فتحة دال سكون عد نون كسرتين نن عدن. عين فتحة شين سكون عش را كسرتين رن عشر. عين فتحة صاد سكون عص فا كسرتين فن عصف. غين فتحة را سكون غر قاف فتحتين قن غرقا غين ضم لام سكون غل با فتحتين بن غلبا فا فتحة صاد سكون فص لام ضمتين لن فصل قاف فتحة دال سكون قد حا فتحتين حن قد حن قاف فتحة ضاد سكون قض با فتحتين بن قضبا كاف فتحة همزة سكون ك سين فتحتين سن كأسا كاف فتحة دال سكون كد حا فتحتين حن كدحا لام فتحة غين سكون لغ واو فتحتين ون لغوا ميم كسرة سين سكون مس كاف ضمتين كن مسك نون فتحة خاص كون نخ لام فتحتين لن نخلا نون فتحة شين سكون نش طا فتحتين طن نشطا نون فتحة فا سكون نف سين كسرتين سن نفس نون فتحة قاف سكون نق عين فتحتين عن نقعا يا ضم سين سكون يس را فتحتين رن يسرا همزة فتحة با سكون أب قاف فتحة ألف صغيرة قا أبقى تا فتحة را سكون تر ضاد فتحة ألف صغيرة ضا ترضى تا فتحة نون سكون تن سين فتحة ألف صغيرة سا تنسى يا فتحة خاص كون يخ شين فتحة ألف صغيرة شا يخشى يا فتحة سين سكون يس عين فتحة ألف صغيرة ع يسعى يا فتحة تا سكون يت لام ضم واو سكون لو يتلو يا فتحة دال سكون يد عين ضم واو سكون عو يدعو تا فتحة جيم سكون تج را كسرى يا سكون ري تجري يا فتح ها سكون يه، دال كسرة يا سكون دي، يهدي، يا ضم غين سكون يغ، نون كسرة يا سكون ني، يغني، همزة فتحة لام سكون ال، قاف فتحة تا سكون قت، القت، همزة فتحة ميم سكون ام، ها كسرة لام سكون هل، امهل، همزة كسرة قاف سكون إق، را فتحة همزة سكون ر، إقرأ، فا فتحة را سكون فر، غين فتحة با سكون غب، فرغب، فا فتحة نون سكون فن، صاد فتحة با سكون صب، فانصب، واو فتحة نون سكون ون، حا فتحة را سكون حر، وانحر، همزة فتحة خا سكون أخ، را فتحة را أخرى، جيم فتحة جا أخرج، همزة فتحة را سكون أر، سين فتحة س أرس، لام فتحة لا أرسل، همزة فتحة غين سكون أغ، طا فتحة ط أغطى، شين فتحة ش أغطش، همزة فتحة فا سكون أف، لام فتحة ل أفل، حا فتحة ح أفلح، همزة فتحة كاف سكون أك، را فتحة را أكرى، ميم فتحة ما أكرم، همزة فتحة لام سكون ال، ها فتحة ها ألها، ميم فتحة ما ألهم، همزة فتحة نون سكون أن، شين فتحة شا أنشا، را فتحة را أنشر، همزة فتحة نون سكون أن، قاف فتحة ق أنق، ضاد فتحة ض أنقض، دال فتحة ميم سكون دم، دال فتحة د دمد، ميم فتحة ما دمدم، عين فتحة سين سكون عس، عين فتحة ع عسع، سين فتحة س عسعس، همزة فتحة عين سكون أع، با ضم بو أعب، دال ضم دو أعبد، نون فتحة عين سكون نع، با ضم ب نعب دال ضم د نعبد يا فتح خ سكون يخ را ضم ر يخر جيم ضم ج يخرج يا فتح ح سكون يح سين فتح س يحس با ضم ب يحسب يا فتح ش سكون يش را فتح ر يشر با ضم ب يشرب يا فتح ش سكون يش ها فتح ها يشها دال ضم د يشهد تا فتح را سكون تر ها فتح ها ترها قاف ضماق ترهق تا فتح عين سكون تع را كسراري تعري فا ضماف تعرف همزة ضم قاف سكون أق سين كسراسي أقسي ميم ضمام أقسم يا ضم با سكون يب دال كسرادي يبدي همزة ضماء يبدئ يا ضم نون سكون ين فا فتح فا ينف خا ضم خ ينفخ يا فتح نون سكون ين قاف فتح ق ينق لام كسرى لي ينقلي با ضم ب ينقلب يا ضم ي واو فتح س سكون وس يوس واو كسراوي يوسوي س ضماس يوسوس ثا فتح ثا قاف ضماق ثق لام فتح تا سكون لت ثقلت حا ضماح شين كسراشي حشي را فتح تا سكون رت حشرت سين ضماس طا كسراطي سوطي حا فتحة تا سكون حت سوطي حت كاف ضماق شين كسراشي كوشي طا فتحة تا سكون طت كشيطت نون ضمان شين كسراشي نوشي را فتحة تا سكون رت نشيرت نون ضمان صاد كسراصي نصي با فتحة تا سكون بت نصيبت همزة فتحاء ثا فتحاء راسكون ثر أثر نون فتحانا أثرنا واو فتحاء و سين فتحاء طاسكون سط وسط نون فتحانا وسطنا فا فتحة ف را فتحة غين سكون رغ فرغ تا فتحة تا فرغت تا فتحة همزة سكون تا تا ضم واو سكون تو تأتو نون فتحانا تأتونا يا ضم سين سكون يس قاف فتحة واو سكون قو يسقو نون فتحانا يسقونا يا فتحة فاسكون يف عين فتحة ع يفع لام ضم واو سكون لو يفعلوا نون فتحانا يفعلون يا فتحة عين سكون يع ميم فتحة ما يعم لام ضم واو سكون لو يعملوا نون فتحانا يعملون يا فتحة عين سكون يع لام فتحة لا يعلى ميم ضم واو سكون مو يعلمو نون فتحانا يعلمون يا فتحة ضاد سكون يض حا فتحة حا يضحى كاف ضم واو سكون كو يضحكو نون فتحانا يضحكون يا فتحة كاف سكون يك سين كسراسي يكسي با ضم واو سكون بو يكسبو نون فتحانا يكسبون يا فتحة دال سكون يد خا ضم خو يدخو لام ضم واو سكون لو يدخلوا نون فتحانا يدخلون يا فتحة نون سكون ين ضا ضم ضو ينضو را ضم واو سكون رو ينظرو نون فتحانا ينظرون تا فتحة عين سكون تع با ضم بو تعبو دال ضم واو سكون دو تعبدوا نون فتحانا تعبدون همزة فتحة نون سكون أن عين فتحة ميم سكون عم أنعم تا فتحة تا أنعمت همزة فتحة نون سكون أن ذال فتحة را سكون ذر أنذر نون فتحة ألف سكوننا أنذرنا همزة فتحة نون سكون أن زا فتحة لام سكون زل أنزل نون فتحة ألف سكوننا أنزلنا قاف فتحة خ لام فتحة قاف سكون لق خلق نون فتحة ألف سكوننا خلقنا را فتحة را فا فتحة عين سكون فع رفع نون فتحة ألف سكوننا رفعنا واو فتحة و ضاد فتحة عين سكون ضع وضع نون فتحة ألف سكوننا وضعنا نون ضم طا سكون نط فا فتحة ف نطفة تا كسرتين تن نطفة عين كسرة با سكون عب را فتحة را عبرة تا ضمتين تن عبرة زا فتحة جيم سكون زج را فتحة را زجرة تا ضمتين تن زجرة تا فتحة ذال سكون تذ كاف كسراكي تذكي را فتحة را تذكرة تا ضمتين تن تذكرة ميم ضم سين سكون مس فا كسرة في مسفي را فتحة را مسفرة تا ضمتين تن مسفرة ميم ضم همزة سكون م صاد فتحة ص مؤص دال فتحة د مؤصدة تا ضمتين تن مؤصدة ميم فتحة سين سكون مس غين فتحة غ مسغة با فتحة ب مسغبة تا كسرتين تن مسغبة ميم فتحة قاف سكون مق را فتحة را مقرة با فتحة ب مقربة تا كسرتين تن مقربة ميم فتحة سكون مت را فتحة را مت را با فتحة با مت ربا تا كسرتين تن مت ربا تن تا فتحة ضاد سكون تض لام كسرة يا سكون لي تض لي لام كسرتين لن تضليل تا فتح قاف سكون تق واو كسر يا سكون وي تقوي ميم كسرتين من تقوي من تا فتح كاف سكون تك ذا الكسرة يا سكون ذي تكذي با كسرتين بن تكذي بن تا فتحة سين سكون تس نون كسرة يا سكون ني تسني ميم كسرتين من تسني من ميم كسرة سين سكون مس كاف كسرة يا سكون كي مسكي نون فتحتين نن مسكينا ميم فتحة ميم سكون مم نون ضم واو سكون نو مم نو نون كسرتين نن ممنون ميم فتحة حا سكون مح فا ضم واو سكون فو محفو ضا كسرتين ظن محفوظ ميم فتحة خا سكون مخ تا ضم واو سكون تو مختو ميم كسرتين من مختوم ميم فتحة سين سكون مس را ضم واو سكون رو مسرو را فتحتين رن مسرورا ميم فتحة شين سكون مش ها ضم واو سكون هو مشهو دال كسرتين دن مشهود همزة فتحة با سكون أب واو فتحة ألف سكون و أب و با فتحتين بن أبوابا ميم فتحة صاد سكون مص فا ضم واو سكون فو مصفو فا فتحة فا مصفوفة تا كسرتين تن مصفوفة. همزة فتحة زا سكون أز. واو فتحة ألف صغيرة و أز و جيم فتحتين جن. أزواجا. همزة فتحة شين سكون أش. تا فتحة ألف سكون تا. أشتا. تا فتحتين تن. أشتاتا. همزة كسرة طا سكون إطو. عين فتحة ألف صغيرة ع إطعا. ميم ضمتين من إطعام. همزة فتحة عين سكون أع. نون فتحة ألف صغيرة نا أعنا. با فتحتين بن أعنابا. همزة فتحة فا سكون أف. واو فتحة ألف سكون و أف و جيم فتحتين جن. أفواجا. همزة فتحة لام سكون ال. فا فتحة ألف سكون فا. الفا. فا فتحتين فن. الفا فن. قاف ضم را سكون قر. همزة فتحة ألف سكون آ. قرآ. نون ضمتين نن قرآن. همزة فتحة لام سكون ال. حا فتحة ميم سكون حم. الحم. دال ضماد الحمد. واو فتحة لام سكون ول. فا فتحة جيم سكون فج. والفج. را كسراري. والفجري. واو فتحة لام سكون ول. فا فتحة تا سكون فت. والفت. حا ضماح. والفتح. واو فتحة لام سكون ول. عين فتحة صاد سكون عص. والعص. را كسراري. والعصر. ميم كسرامي. نون فتحة لام سكون نل. منل. ميم ضم عين سكون مع. من المع. صاد كسرى صي. من المعصي. را فتحة ألف صغيرة را. من المعصي را. تا كسراتي. من المعصرات. ميم فتحة ما. عين فتحة لام سكون عل. معل. عين ضم سين سكون عس. مع العس. را كسراري. مع العسر. ميم فتحة لام سكون مل. قاف فتحة ألف سكون قا ملقى را كسراري ملقاري عين فتحة ع ملقارعة تا ضمات ملقارعة واو فتحة و همزة كسراء وإي ذال فتحة لام سكون ذل وإي ذل ميم فتحة واو سكون مو وإي ذل مو همزة ضمة واو صغيرة أو وإذا الموءود دال فتحة د وإذا الموءود تا ضمات وإذا الموءودة يا فتحة نون سكون ين ضا ضم ضو ينظ را ضم لام سكون رل ينظر ال ميم فتح را سكون مر ينظر المر همزة ضماء ينظر المرء كاف فتحة لام سكون كل فا فتحة فا كل فا را فتحة ألف سكون را كل فرا شين كسرة لام سكون شل كل فراشل ميم فتحة با سكون مب كالفراش المب ثا ضم واو سكون ثو كالفراش المبثو ثا كسرة ثي كالفراش المبثوث كاف فتحة لام سكون كل عين كسرها سكون عه كل عه نون كسرة لام سكون نل كل عه نل ميم فتحة نون سكون من كل عه نل من فا ضم واو سكون فو كالعهن المنفو شين كسرة شي كالعهن المنفوش لام فتحة يا سكون لي لام فتحة لا ليلى تا ضم لام سكون تل ليلة تل قاف فتحة دال سكون قد ليلة القد را كسراري ليلة القدر همزة فتحة خا سكون أخ را فتحة را أخرى جيم فتحة جا أخرج تا كسرة لام سكون تل أخرج تل همزة فتحة را سكون أر أخرجت الأر ضاد ضماد أخرجت الأرض ميم كسرى نون سكون من همزة فتحة ها سكون أه من أهل لام كسرى لام سكون لل من أهل كاف كسرى كي من أهل الكي تا فتحة ألف صغيرة تا من أهل الكتاب با كسرى بي من أهل الكتاب عين كسرى نون سكون عين دال فتحة دا عند ذال كسرى لام سكون ذل عند ذل عين فتحة را سكون عر عند ذي العر شين كسرى شي عند ذي العرش يا فتحة ميم سكون يم نون فتحة نا يمنا عين ضم واو سكون عو يمنع نون فتحة لام سكون نل يمنعون ال ميم فتحة ألف سكون ما يمنعون الماء عين ضم واو سكون عو يمنعون الماء نون فتحة نا يمنعون الماعون واو فتحة و ها ضمه وهو واو فتحة لام سكون ول وهو ول غين فتحة غ وهو الغ فضم واو سكون فو وهو الغفو را ضم لام سكون رل وهو الغفور ال واو فتحة و وهو الغفور الو دال ضم واو سكون دو وهو الغفور الودو دال ضم دو وهو الغفور الودود ذال ضم لام سكون ذل عين فتحة را سكون عر ذو العر شين كسرى لام سكون شل ذو العر شل ميم فتحة ما ذو العر شل ما جيم كسرى يا سكون جي ذو العرش المجي دال ضماد ذو العرش المجيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لام فتحة لا قاف فتحة دال سكون قد لقد خ فتحة خ لقد خ لام فتحة قاف سكون لق لقد خلق نون فتحة لام سكون نل لقد خلقنا ال همزة كسرة نون سكون إن لقد خلقنا الإن سين فتحة ألف صغيرة سا لقد خلقنا الإنسا نون فتحانا لقد خلقنا الإنسان فا كسر يا مد في لقد خلقنا الإنسان في همزة فتحة حا سكون أح لقد خلقنا الإنسان في أح سين فتحة س لقد خلقنا الإنسان في أحس نون كسراني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تا فتح قاف سكون تق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تق واو كسر يا سكون وي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي ميم كسرتين من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم همزة فتحة عين سكون أع طا فتحة يا سكون طي أعطي نون فتحة ألف صغيرة نا أعطينا كاف فتحة لام سكون كل أعطينا كل كاف فتحة واو سكون كو أعطينا كل كو ثا فتحة ثا أعطيناك الكوثة را فتحة را أعطيناك الكوثرة همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغيرة آ آل آ نون فتحة نا آل آنا آل آل آل آل آل آل آل آل